السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف بمشيئة الله تعالى هذا المجلس الثالث في شرح دلائل الألفاظ من كتاب قواعد الفصول ومعاقد الأصول لصفي الدين عبد المؤمن ابن عبد الحق الحنبلي. اليوم بمشيئة الله سنحاول أن نقطع شوطا أكثر في المتن، ولهذا رأيت أن أتولى القراءة بنفسي، أقرأ وأشرح ما يستحق الوقوف عنده والشرح، وأتجاوز ما هو واضح منه. ولهذا نعذر أخانا القارئ ونعتذر منه، لا لقصور فيه ولكن لكسب الوقت. بالأمس وقفنا عند قول الصحابي نهى عن المزابنة وقضى بالشفعة، وأن المصنف قال هذه الصيغة تفيد العموم، وأن قوله هذا يفيد العموم، ونبهنا إلى أن العموم مستفاد من لفظ الشفعة ولفظ المزابنة، فهو مفرد محلى بأل، وهو من صيغ العموم كما ذكرنا، ولم يستفد من الفعل نهى ولا من الفعل قضاء، لأن هذا حكاية عن فعل الرسول، والأفعال لا عموم لها. والعلماء نصوا على أن الفعل في الأصل لا يعم، فحينما نقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فكلمة صلى هنا لا تعم الصلاة، صلاة الفرض وصلاة النفل، بل هي من هذا الجانب مطلقة وليست عامة لصلاة الفرض وصلاة النفل. فالفعل فعل الرسول حينما يحكيه الصحابي لا يكون عاما، لكن إذا حكاه الصحابي بصيغة العموم كما في قولي هنا نهى عن المزابنة، فمعناه أنه فهم منه أن النهي عن كل مزابنة، وأن القضاء يكون بالشفعة أي بكل أنواع الشفعة. فمثل هذا قال بعض العلماء إنه يفيد العموم. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى مسألة أخرى فقال والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب، يعني وإن كان السبب خاصا. وهذه مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب، وهي تخص الأدلة التي تأتي بصيغة العموم ولكنها جاءت لأسباب خاصة. الدليل إذا جاء عاما ولكن السبب فيه كان خاصا، اختلف العلماء هل نقصره على سببه أو نعممه كما هو حال اللفظ. لكن ينبغي أن نعلم أن الذين قالوا نقصره على سببه لم يريدوا عين السبب، وإنما صورة السبب، وصورة السبب يمكن أن تتكرر في العصور القادمة، أما عين السبب فلا يتكرر أبدا. فاللعان الذي نزلت الآية فيه وحكم به الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع بين هلال ابن أمية وامرأته، ما عاد يتكرر مرة ثانية، لن يتلاعن هلال ابن أمية وامرأته بعد ذلك الأمر، فهذا عين السبب. آية اللعان عين السبب هو اللعان الذي أو القذف الذي حصل من هلال لامرأته، ثم قرر النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية اللعان بينهم. إذن هذا ليس المقصود بالمسألة هنا أن نقصرها على عين السبب، وإنما على صورة السبب بجميع صفاته وبجميع تفاصيله. هل يقصر عليه أو يعمم إذا كان اللفظ عاما؟ وبهذا يتبين لك أن استدلال من استدل من الأصوليين على بطلان القول بأن العبرة بخصوص السبب، استدلالهم بآية اللعان وآية الظهار، أو آيات اللعان الحقيقة وآية الظهار وبعض الوقائع التي وقعت، هو استدلال يعني في غير محله، لأنهم ما أحد قال إننا نقصر اللعان على هلال بن أمية وامرأته، ولم يقل بهذا أحد، لكن قال بعض العلماء كما نقل هنا عن مالك وعن الشافعي أيضا، أو عن قول عند الشافعي، قال بعضهم العام لفظا إذا كان في سبب خاص يمكن قصره على سببه. إذن هم ما يريدون عين السبب، وإنما يريدون صورة السبب، يعني ما ماثل الواقعة من كل وجه. صورة السبب هو ما ماثل الواقعة من كل وجه إلا جهة التعيين والأسماء، فهذه خارجة. ولهذا لما يستدلون بهذه الآيات يعني يتبين لك سقوط القول الآخر بأنه لا يمكن أن يقول به عاقل. كيف يقول عاقل إن آية الظهار نزلت في هلال بن أمية، إذن آية اللعان نزلت في هلال بن أمية إذن مقصورة عليه، وآية السرقة نزلت في سارق رداء صفوان إذن مقصورة عليه؟ هل يقول هذا فقيه؟ ما يمكن أن يقول فقيه، إنما الخلاف في ما صورة السبب مع استبعاد التعيين. ولهذا الذين قالوا بأن العام يقصر على سببه ونسبوه للشافعي ولمالك، أخذوه من مسائل أفتى فيها الشافعي لما نزل قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ما في أصرح من هذا العموم، كل ما لم يذكر اسم الله عليه لا تأكلوا منه، سواء ذبحه مسلم أو غير مسلم، هذا ظاهر الآية. لكن قال الشافعي الآية نزلت فيما ذكر عليه اسم غير الله. طيب لو ذبحها مسلم ولم يقل بسم الله حلال يا إمام؟ قال حلال ولا شيء فيها. كيف تصنع بالآية؟ قال الآية قصد بها سببها، مقصورة على سببها. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني مما ذكر عليه اسم غير الله من الأصنام. فلهذا قال بعض الشافعية هذا قول قوي عند الشافعي، أنه يقول العبرة ليست بعموم اللفظ بل بخصوص السبب. وفي مواضع أخرى كثيرة تجد بعض الفقهاء يقصر العام على سببه، لكن ما يقصره على عين السبب، يقصره على الصورة المماثلة لصورة السبب. هذا صورة المسألة، والخلاف فيها مذكور في المطولات، وقول الجمهور هو الراجح أن العبرة بعموم اللفظ، وأننا نعتبر عموم اللفظ إذا كان اللفظ عاما، حتى وإن عرفنا أنه ثبت في نزل في سبب خاص أو في قضية خاصة. لكن أيضا ينبغي أن لا نغفل يعني مقصد الشرع، فأحيانا يكون مقصد الشرع هو بيان حكم هذه الواقعة وما يشبهها أو ما يؤدي مؤداها، ولا يكون المقصد هو التعميم. ثم انتقل المصنف إلى مسألة أخرى حشرت في غير موضعها وذكرت في غير مقامها، هي من مسائل التعارض والترجيح، ولكن لأن الغزالي وابن قدامة ذكرها في هذا الموضع ذكرها المصنف، والمصنف لم يعد أن يكون مختصرا لروضة الناظر، فهذا الكلام هذا الكتاب هو نوع من أنواع الاختصار لروضة الناظر لابن قدامة، ما أتى بشيء جديد ولا حتى في ترتيبه هو تقريبا. فالمسألة هذه ذكرت في غير موضعها، ما دخل التعارض هنا؟ التعارض له باب مستقل يدرس فيه، لكن لأجل أن ابن الغزالي ذكرها هنا وذكرها ابن قدامة ذكرها المصنف في هذا الموضع فقال فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما. إذا تعارض عمومان فأمكن أن نجمع بينهما جمعنا بينهما، وأما إذا لم يمكن الجمع فننظر للتاريخ هل نعرف أن أحدهما أسبق من الآخر، إن عرفنا فالمتأخر ناسخ للمتقدم، وإن لم نعرف قال إن لم نعرف يتساقطان. وهذا أيضا فيه نظر، ما نسقط الدليلين إذا أمكن الترجيح، فكان المفروض أن يقول إذا لم نعرف المتأخر نلجأ إلى الترجيح. بل بعض العلماء يقول نقدم الترجيح على النسخ، فإن لم يمكن الجمع نرجح، إذا انسد باب الجمع نلجأ إلى النسخ. ولكن تقديم النسخ على الترجيح هذا من باب يعني ذكر الترتيب، وإلا فكيف يمكن أن نعرف أن أحد الدليلين متأخر عن الآخر وهما متضادان ثم نعمل بالقديم ونترك المتأخر؟ لا يمكن. فالحاصل أنه إذا لم يمكن النسخ ننتقل إلى الترجيح، وهذا الترتيب هو الطبيعي. لو فرضنا أنه انسد باب الترجيح نبحث عن أدلة أخرى، هذان الدليلان يتقاومان ويتضادان، ونبحث عن دليل آخر مرجح يرجح أحدهم، وليس معنى التساقط الترك، وإنما نقول هذا دليل وهذا دليل وليس عندنا مرجح فنبحث عن مرجح. إن تعارض عمومان وأمكن الجمع، قال الجمع يمكن أن نقدم الأخص على الأعم، يعني كلاهما عام لكن أحدهما أخص من الآخر، لأن العموم والخصوص نسبيان. فتقول مثلا الإنسان لفظ عام، عام بالنسبة لمن؟ قال بالنسبة للذكر والأنثى. طيب ولفظ الذكور أو الذكر عام أو لا؟ قال عام بالنسبة لما تحته من فلان وفلان وفلان، لكنه خاص بالنسبة للإنسان. ولفظ الذكر أيضا خاص بالنسبة للإنسان وعام بالنسبة للمسلم والكافر، ولفظ المسلم خاص بالنسبة للذكر وعام بالنسبة لفلان وفلان من المسلمين. فالعموم والخصوص نسبي، هو بالنظر إلى ما فوقه خاص وبالنظر إلى ما تحته يكون عاما. فهذا معنى قول نقدم الأخص على الأعم. ومن أمثلته أن العلماء خصصوا قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء، فأن لله خمسه وللرسول ما غنمتم من شيء، هذا عام. قالوا لكن ورد حديث آخر أخص منه وإن كان فيه عموم، وهو حديث من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه. فالسلب هنا مفرد مضاف إلى معرفة ويفيد العموم، لكن عمومه أقل بكثير من عموم ما غنمتم. فالسلب هو ما على المقاتل من سلاح وعتاد ولباس فقط، والغنيمة كما تعلمون تشمل أكثر من ذلك. فقالوا حديث من قتل قتيلا فله سلبه مخصص لقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فيستثنى من الغنيمة السلب وما عداه يقسم ويخمس على ما أمر الله جل وعلا. قال إذا أمكن، وأنواع المخصصات كثيرة وستأتي لها يعني أمثلة. إذن عرفنا القاعدة هنا حينما يتعارض عامان، أحيانا يتعارض عامان ولا لا نستطيع أن نقول هذا أخص من ذاك، ويسمونها العموم والخصوص الوجهي، بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني هذا من جهة عام ومن جهة خاص، وذاك من جهة عام ومن جهة خاص، فيقع الإشكال في الجمع بينهما. والواقع أنه في هذه الحالة ينبغي أن يرجع إلى الترجيح بينهما، إلى الترجيح بينهما. والترجيح يقتضي أنه إذا كان أحد العامين قد خصص باتفاق والعام الآخر لا نعرف له مخصصا، فالذي لا نعرف له مخصصا أقوى من الذي اتفقنا على أنه مخصوص. وهذا سيأتي في باب الترجيح، ومثله بعض العلماء بالنهي عن الصلاة في أوقات النهي، يعني ورد عن النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ورد وإذا قام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، هذه ثلاثة أوقات، وبعض الفقهاء أضاف عليها وقتين آخرين فأصبحت خمسة، هي يسمونها أوقات النهي. فالنهي عنها عام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا نهى من دخل المسجد أن يجلس حتى يصلي ركعتين، ففيه أمر بصلاة ركعتين لمن دخل المسجد من غير تحديد وقت. فاختلفوا إذا دخل في وقت النهي هل يصلي تحية المسجد أو طاف بالبيت، هل يصلي ركعتي الطواف ذوات الأسباب؟ يقول فقال بعض العلماء تعارض فيها عموما، لكن العموم الأول الذي فيه النهي عن الصلاة هذا عرفنا أنه مخصوص بيقين، قد ورد تخصيصه. بماذا؟ قال اتفقنا على أنه يصلي الصلاة الفائتة، صلاته التي فاتته ونسيها يصليها في وقت النهي باتفاق. أما الأمر بصلاة ركعتين لمن دخل المسجد فلا نعرف له مخصصا فيكون مقدما. فهذا معنى يعني ترجيح أحد العمومين على الآخر. ومثل ما قال المصنف وقال غيره قاعدة يذكرونها، يقولون العمل بالدليلين ولو من وجه أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما، وهذا يستدل به في أكثر المخصصات التي سيأتي الكلام عنها. ننتقل بعد هذا إلى باب الخاص. بعد أن تكلم عن العام انتقل إلى الخاص، وقال الخاص يقابل العام، ثم عرفه بقوله وهو ما دل على شيء بعينه. هذا تعريف الخاص، ما دل على شيء معين. ثم قال ولهما طرفان وواسطة. لهما تعود على ماذا؟ على العام والخاص. العام والخاص يقول لهما طرفان وواسطة. فيوجد عام مطلق، قال فعام مطلق يعني عام لا أعم منه، العام الذي ليس فوقه عموم. ما هو؟ قال بعضهم هو كلمة المعلوم، المعلوم عام لا أعم منه. فناقشه آخرون وقالوا لكن المستحيل ليس بمعلوم، المجهول ليس بمعلوم، فكيف تقول هذا عام لا أعم منه؟ فقال آخرون بل نقول المذكور، المذكور هذا عام لا أعم، يعني هو عمل مأخوذ من المناطق ما له كبير فائدة، يكفيك أن تعرف أن العموم درجات وأن الخصوص درجات. أما الخاص الذي لا أخص منه فمثل فلان من الناس، أو مثل قولك هذا الإنسان، هذا خاص لا أخص منه، ما يدخل فيه غيره. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص به، ما يدخل فيه غيره. ثم ما عداه هو عام من وجه وخاص من وجه آخر. قال وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كزيد، وما بينهما فعام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود. كالموجود يعني يقول الموجود خاص بالنسبة للموجودة، عام بالنسبة للموجودات، فالله موجود والمخلوق موجود، فيوصف الله بأنه موجود ويوصف المخلوق بأنه موجود. ويوجد ما هو أعم من الموجود، وهو ما يشمل الموجود والمعدوم، كالشيء أو المذكور أو المعلوم. قال والتخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ. هذا تعريف التخصيص عند المصنف، أنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ، يعني بعض ما تناوله لفظ العام، فتأتي باللفظ العام ثم يأتي لفظ آخر خاص يخرج بعض أفراد العام. هذا التعريف لم يرتضه بعض العلماء، وقالوا التخصيص ليس إخراجا بعد دخول، بل الخاص ما دخل أصلا، الخاص المخرج بالدليل ما قصد دخوله منذ أن تكلم المتكلم بالعام، هو ما أراد هذا الخاص الذي خصصه. لو كان أراد دخوله ثم أخرجه أصبح نسخا. فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، ما قصد به كل الناس، فلما قال بعد ذلك من استطاع إليه سبيلا، قلنا هذا هو المقصود أصلا، فما وجب شيء، ما وجب الحج على غير المستطيع ثم رفع. لو كان وجب على غير المستطيع ثم رفع كان نسخا، لكن هو تخصيص. فما أوجب الحج على الجميع ثم رفعه عن غير المستطيع، وإنما المقصود بالوجوب من الأصل هو المستطيع. فلذلك قالوا التخصيص ينبغي أن يعرف بأنه بيان ما لم يرد بلفظ العام، أو بيان أن العام لم يرد به عمومه. ثم ذكر المصنف هنا الفرق بين النسخ والتخصيص، فقال: فيفارق التخصيص بأنه، أولا الضمير في بأنه يرجع لماذا؟ هو يرجع للنسخ، بأنه أي النسخ رفع لجميعه، يعني رفع لجميع الحكم، بينما التخصيص رفع الحكم عن ماذا؟ عن البعض دون البعض، أو بين أنه لم يرد بالحكم الكل وإنما أريد به البعض. فالتخصيص في الواقع ليس رفعا للحكم، وإنما الرفع هو النسخ، يختلف عن النسخ بأن النسخ رفع لجميع الحكم، أما التخصيص فهو بيان أن هذا الجزء أو هذا العدد أو هذا القدر غير مراد من العام، وهذا فارق، أحدهما رفع والآخر بيان، وأيضا أحدهما رفع للجميع والآخر بيان أن بعض الجملة أو بعض العام غير مراد، فهما يمكن أن يشتق منهما فرقان، من جهة أن النسخ رفع والتخصيص بيان للمراد، ومن جهة أن النسخ يأتي على الجميع والتخصيص يأتي للبعض. قال: وبجواز مقارنة المخصص. المخصص يمكن أن يكون مقارنا للعام، ولهذا في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، يكون هذا تخصيص بطريق البدل، وهو مقارن وليس منفصلا. وأما الناسخ فلا يمكن أن يكون مقارنا للمنسوخ أبدا، لا بد أن يتأخر عن المنسوخ، وهذا شرط أساس في الناسخ. أما المخصص فهناك من اشترط المقارنة فيه وهم الحنفية، وهناك من قال يجوز أن يتراخى وأن يقارن. ومن أيضا الفوارق ما قاله المصنف هنا، قال: وعدم وجوب مساواته، الموجود مقاومته، هذا تحريف أو تصحيف من النساخ موجود في أكثر النسخ، كل النسخ اللي اطلعت عليها فيها مقاومته، والصواب إن شاء الله مساواته وليس مقاومة. قال: وعدم وجوب مساواته، عدم وجوب مساواة ماذا؟ ها، المخصص أو الناسخ؟ عدم وجوب مساواة المخصص للمخصوص، فيمكن أن يكون المخصص خبر آحاد والمخصوص قرآنا، لكن في النسخ لابد من المساواة، لا يمكن أن يكون الناسخ خبر آحاد والمنسوخ قرآنا أو سنة متواترة، كما هو رأي جمهور العلماء أنه لا يمكن نسخ المتواتر بالآحاد. هذا فرق آخر وهو فرق مهم. قال: ودخوله على الخبر. ما الذي يدخل على الخبر، المخصص أو الناسخ؟ المخصص. يمكن تخصيص الخبر لكن لا يمكن نسخ الخبر، لأن نسخ الخبر تكذيب، نسخه بالكلية تكذيب، أما تخصيصه فجائز. قال هنا بخلاف النسخ. إذن كلها منسجمة ومستقيمة إلا قوله رفع لجميعه، كلها تعود على ماذا؟ على المخصص، إلا قول بأنه رفع لجميعه، فحصلت في العبارة شيء من الخلل. فقال هناك بأنه رفع لجميعه وبجواز مقارنة المخصص وعدم وجوب، كان المفروض أن تكون متوالية. ثم قال ولا خلاف في جواز التخصيص، وهذه مسألة أخرى أيضا أراد أن يفرق بينها، قد يكون جعلها من الفوارق بين النسخ والتخصيص، فالنسخ فيه خلاف ضعيف والتخصيص لا خلاف فيه، ولا والأظهر أنه لا يريد أن يجعلها من الفوارق، الظاهر أنه لا يريد أن يجعلها من الفوارق، وإنما يريد أن يعبر بمسألة جديدة، فالفوارق انتهت عند قوله بخلاف النسخ، انتهت الفوارق هنا. أما التي بعدها فهي حكم النسخ. ما حكم النسخ؟ قال لا خلاف في جواز حكم التخصيص، أقصد حكم التخصيص اللي بعدها، قال لا خلاف في جواز التخصيص. وهذا الكلام قاله ابن قدامة، لكن قال ولا نعرف فيه مخالفا، ولم يقل لا خلاف، قال لا نعرف فيه مخالفا. جاءنا الشاطبي فيما بعد وأبدى تشكيكا في التخصيص، وقال ما فيه تخصيص، كل ما تقولون أنه مخصصات هذه ليست مخصصات، هذا مخصصات لأنكم أخذتم كلمة العام انتزعتموها من سياقها وجعلتموها لفظا مستقلا ونظرتم إلى معناها في وضع أهل اللغة ثم قلتم خصصت، وإلا فهي لم تخصص. فأنكر التخصيص بالمتصل، وهو له سلف في هذا، وهم الحنفية، ما عند الحنفية ما يسمى المخصص الاستثناء والشرط والغاية، ما تسمى مخصصات عندهم، ولهم وجه يعني كلامهم. لكن هو زاد عليهم وقال لو قلنا بالتخصيص لأدى ذلك إلى أن أكثر أدلة الشرع ظنية بل مختلفا فيها، فنقل خلافا في حكم العمل بالعام المخصوص، وقال هذا معناه أن العلماء اختلفوا في كل أدلة الشرع في الاحتجاج بها، وكان الأولى به أن يطعن في حكاية الخلاف، فحكاية الخلاف غير صحيحة، ما في خلاف حقيقي في العمل بالعام المخصوص، هو خلاف صوري كما سنعرف إن شاء الله، لكنه مال إلى أن ينكر التخصيص وقال العام هنا عام عموم استعمالي، فقال نحن نتكلم عن عموم الكتاب والسنة، هو العموم الاستعمالي وليس العموم اللغوي، العموم اللغوي يخصص لكن هذا عموم استعمالي، والشرع إذا استعمله في العام فهو عام وهو قطعي. ما في مجال لزيادة الإيضاح فيه، لكنه يعني هو أبعد النجعة، ومدافعة ما عليه جماهير العلماء ما يمكن أن يكتب لها النجاح ولا يكتب لها قبول، فما يعني ما نريد أن نطيل فيه. انتقل إلى بيان المخصصات بعد الدرس، اللي عند السؤال بعد الدرس بيان المخصصات. عد المصنف المخصصات المنفصلة، فبدأها بالحس، قال الحس والمقصود به ما نراه ونشاهده ونلمسه من الواقع المعاين الذي لا يمكن أن ينكره عاقل، قال هذا يمكن أن يكون مخصصا. ما مثاله؟ قال مثاله قوله تعالى تدمر كل شيء بإذن ربها، الريح التي أرسلها الله، قال تدمر كل شيء. ثم عرفنا أنها ما دمرت الجبال وما دمرت يعني حتى المنازل، ما دمرتها كما عرفنا من بقية سياق النصوص في الآية، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قال الحس دل على أنه ما أراد به كل شيء، ومثله قوله تعالى في شأن بلقيس وأوتيت من كل شيء، من كل شيء يعني من كل شيء يؤتاه أهل زمانها من الملوك، لكن ما أوتيت ما أوتيه الملوك فيما بعد. قال وبالعقل، وبه يعني بالعقل خصصنا من لا يفهم التكاليف، والحقيقة أننا خصصناها بالعقل وبالنقل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة كما تعرفون. قال ويكون بالإجماع، المصنف ما وجد مثالا للإجماع، لا هو ولا كثير ممن يعني كتب في الأصول ما وجد مثالا صحيحا للتخصيص بالإجماع، فقال والصحيح أو الحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجود المخصص. مثل بعض المتأخرين للتخصيص بالإجماع بتخصيص العبد، الإجماع على تخصيص العبد من قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فالنص هنا عام وأجمعوا إلا من شذ ولا يعتبر رأيه على أن العبد لا يجلد 100 وإنما يجلد 50. قال وبالنص الخاص، يكون التخصيص أيضا بالنص الخاص، ومثله بقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعد، هذا خصص ماذا؟ خصت آية السرقة، سارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. ثم قال ولا يشترط تأخره، يعني لا يشترط تأخر المخصص عن العام، بل يمكن أن يكون المخصص سابقا للعام. قال وعنه يعني عن أحمد بلى، يعني عن أحمد رواية أنه يشترط أن يكون المخصص متأخرا عن العام، وهو قول لبعض العلماء، قالوا لا يمكن أن يكون المخصص سابقا للعام، واختاره علماء الحنفية يقولون المخصص لا يمكن أن يسبق العام، ولو سبق العام لكان العام ناسخا له، والجمهور يقولون المخصص يمكن أن يسبقه ويمكن أن يتأخر عنه أو يقارنه. قال فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية، هذه رواية عن الإمام أحمد، ولكن أكثر أصحابه على عدم اشتراط التأخر. قال فيكون نسخا للخاص، يعني لو تأخر العام يكون ناسخا للخاص، كما لو أفرده. عندكم كذا؟ ها؟ قال فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده، يبدو أن العبارة فيها تحريف أو تصحيف، فالإفراد هنا يعني فيه نظر فيما يبدو، يعني يحتاج إلى مزيد تأمل. فيكون نسخا للخاص، قال فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارضا، على هذا متى لو متى جهل المتقدم تعارض، يعني على قول من قال إن العام لو تأخر عن الخاص ينسخه، نقول إذا جهل التاريخ يتعارضان ولا نعرف، ما نخصص العام بالخاص، لاحتمال أن يكون العام هو المتأخر فينسخ، قال لاحتمال النسخ بتأخر العام، واحتمال التخصيص إذا كان العام متقدما. لكن كما ذكرت لكم هذا فقط مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد لم يعمل أو لم يتابعه عليها أصحابه في التفريع، لما فرعوا كلما وجدوا عاما وخاصا قالوا الخاص يقضي على العام ويقدم عليه بغض النظر عن التاريخ. قال المصنف: وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة، وخرجه ابن حامد رواية لنا. هذا أيضا ليس الحنفية فقط، بل هو منقول عن الإمام الشافعي أن التخصيص بيان، الشافعي يقول التخصيص بيان، والسنة هي التي تبين القرآن وليس القرآن هو الذي يبين السنة. لكن يعني وربما استدلوا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، لكن كل هذه ما فيها أدلة قوية الحقيقة على أن القرآن لا يخصص السنة، فيمكن القرآن أقوى من السنة، يمكن أن يخصصها ويمكن أن تخصصه السنة أيضا، يعني من حيث التأصيل لا مانع، لكن الذي دفع بعضهم إلى هذا أنهم ما وجدوا أمثلة، ما وجدوا العلماء السابقين يمثلوا، من يعرف مثالا لهذا؟ يلا أتوقف. مثال لتخصيص السنة بالقرآن، تخصيص القرآن بالسنة لا حصر له، مثل ما ذكر قبل لا قطع إلا في ربع دينار، هذا تخصيص للقرآن بالسنة، لكن تخصيص السنة بالقرآن أين وجدت هذا المثال؟ لا، ابن عثيمين ما ذكر، ابن عثيمين قال ما ليس له مثال صحيح فيما أذكر، يمكن في شرح الورقات ما أدري، لكن في مختصر قال ليس له مثال. على كل نعم صحيح صحيح، هذا صحيح المثال، هذا صحيح، ما نريد أن نتوسع، هذا المثال صحيح، وهو أنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فيقولون الناس هنا عامة، ثم ورد في القرآن ما يدل على استثناء اليهود والنصارى إذا دفعوا الجزية، والآية معروفة يعني قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخره. طيب، إذن الخلاف في تخصيص القرآن بالسنة منقول عن الشافعي وبعض الشافعية ورواية عن أحمد، والصواب أنه يجوز أن يخصص القرآن السنة كما يجوز أن تخصص السنة القرآن. المفهوم والمقصود بالمفهوم هنا مفهوم المخالفة الذي هو إثبات نقيض المنطوق للمسكوت عنه كما سيأتي، ومثله بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، قال الحنابلة والشافعية قوله في سائمة الغنم زكاة يفهم منه أن الغنم إذا لم تكن سائمة لا زكاة فيها، مع أنه قد ورد نص في قوله في كل 40 شاة شاة، قال وفي الغنم في كل 40 شاة شاة في الغنم، فالحديث الأخير هذا يعمم أن الغنم كل 40 شاة يخرج منها شاة. ثم لما جاء حديث في سائمة الغنم زكاة قالوا معناه أن غير السائمة لا زكاة فيها، فخصصوا منطوق الحديث الثاني بمفهوم الحديث الأول. قال والتقرير، تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يمكن أن يكون مخصصا لم يمثل له، ومثاله أن الرسول عليه الصلاة والسلام خصص النهي عن صلاة عن الصلاة بعد الفجر بإقراره لمن صلى ركعتي الفجر بعدها، ذكرناه لكم بالأمس أو قبل أمس. نعم. قال ما هذه الصلاة؟ قال ركعتان كنت أصليهما قبل الفجر، فسكت عنه، إذن هو أقره. فنقول النهي عن الصلاة بعد الفجر مخصوص بأنه يجوز صلاة ركعتي الفجر بعدها لمن لم يتمكن من صلاتها قبله. وأيضا تقرير الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بعدم دفع الزكاة من الخضروات والفواكه وسكوته عن أخذها منها دليل على أنها ليست داخلة في عموم آية وما أخرجنا ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال وقياس نص خاص، القياس قياس النص الخاص يخصص النص العام. قال وقول الصحابي، نعم هذا وقول السابع قول الصحابي. قول الصحابي قال إن كان حجة، يعني يشير إلى الخلاف، هناك خلاف في أن قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، والمقصود بقول الصحابي مذهبه الذي ذهب إليه اجتهادا سواء قاله أو فعله، ليس بالشرط بشرط أن يكون قولا، قد يكون فعلا. والتخصيص به صحيح عند من يرى أنه حجة، وبهذا استدل من قال إنه يجوز أخذ شيء من شعر اللحية بعد، يعني ما زاد عن القبضة من اللحية بعد الحج أو بعد العمرة، لما روي عن ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وقص ما وراء القبضة، فقالوا هذا يخصص عموم حديث أعفو اللحى. والخلاف مبني على أنه هل هو حجة أو ليس بحجة، والحنفية يحتجون بقول الصحابي ويخصصون به العموم، وخصوا حديث من بدل دينه فاقتلوه، خصوه بقول لابن عباس أن المرأة لا تقتل حتى وإن ارتدت. قال وقياس نص خاص في قول أبي بكر، من هو أبو بكر هذا؟ لا، أبو بكر الخلال. أي إذا أرادوا غلام الخلال قالوا أبو بكر عبد العزيز، وإذا أرادوا الخلال قالوا أبو بكر، هذا اصطلاح الحنابل. قال والقاضي، والذي يظهر أنه قاضي الحنابلة أبو يعلى وليس القاضي الباقلاني. قال وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، لأن القاضي الباقلاني لا يرى أن القياس يخصص العام، بل يرى التوقف، فالقاضي هنا هو القاضي أبو يعلى. قال وقال ابن شاقلة وجماعة من الفقهاء لا يخص العام، يعني القياس لا يخصص العام، هذا قول الثاني أن العام لا يخص، العام من القرآن والسنة لا يخصص بالقياس. القول الثالث قالوا يفرق بين القياس الجلي والقياس الخفي، فالقياس الجلي الواضح الذي علته ظاهرة منصوصة أو متفقا عليها أو لا فارق بين الأصل والفرع، هذا يخصص به. أما القياس الخفي الذي علته مستنبطة ويمكن أن ينازع فيها الخصم فهذا لا يخصص القرآن، وهذا هو أعدل الأقوال وأصحها، أننا نخصص بالقياس الجلي الواضح. أما القياس الخفي فلا يصلح أن يكون مخصصا لعموم القرآن، ومثال ما يصح التخصيص به أن العلماء قاسوا العبد على الأمة، قاسوا العبد على الأمة في تنصيف الحد، لما قال الله تعالى في الزناة قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم لما جاء إلى الإماء قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، إذن عليهن 50 جلدة، ثم اتفق العلماء إلا من شذ أن العبد يجلد 50 جلدة قياسا على الأمة، لأنه منقوص بالرق مثلها. ثم انتقل هنا إلى الحد الذي يقف عنده التخصيص، قال المخصصات لما تخصص العام هل يمكن أن نخصصه حتى لا يبقى إلا واحد أو لا بد أن يبقى بعده جمع كثير؟ جمهور الأصوليين يقولون يجوز تخصيص العموم إلا واحدا، يعني إلى الواحد يجوز أن يخصص العموم حتى يصبح العام يطلق على الواحد فقط، يعني ما يبقى تحت العموم إلا واحد، وهذا يعني فيه غرابة قد يكون من حيث اللغة، فأهل اللغة ربما لا يجيزون ذلك، وبعض الفقهاء قالوا بل لا بد أن يبقى على الأقل أقل الجمع 3 أو 2، وقال آخرون بل لا بد أن يبقى جمع غير محصور، ما يصح أن تخصص العام حتى لا يبقى إلا واحدة، بل لا بد أن يبقى جمع غير محصور كثير، ما يتعلق بهذا كبير فائدة. طبعا الذين قالوا يخصص إلا واحد لما قيل لهم هل لا تأتوننا بمثال كيف خصص العام وأخرج جميع أفراده إلا واحدا، قالوا الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بالجمع، والله واحد ولا 2؟ الله واحد، فهذا مخصوص بالعقل أنه واحد، هذا يعني ما لها ما له كبير فائدة كما تعرفون. آخرون قالوا يجوز أن يقول مثلا نجح الطلاب ثم يتبين أنه لم ينجح إلا واحد، لكن هل هذا مستساغ؟ لو قال المعلم نجح طلابي ثم تبين أن ناجح منهم واحد فقط والبقية كلهم رسبوا، هل نقول كاذب ولا نقول هذا تخصيص ومجاز؟ يعني فيه بعد، فيه بعد. لكن في الأيمان مثلا لو قال أو في الوعد مثلا قال من دخل الدار فأعطه درهما ثم لم يدخل الدار إلا واحدا وأعطاه صدق العام، لأن لفظ من هنا تصدق على القليل والكثير. لكن لو أنه لم يعطي إلا واحدا وقال أنا ما أردت إلا فلانا ما يقبل من هذا. هذه مسألة كلامية ما لها كبير فائدة. قال وقال الرازي والقفال والغزالي إلى أقل الجمع، يخصص إلى أقل الجمع. وأزيد هنا قولا آخر قد يكون أوجه من هذه الأقوال، أنه لا بد أن يبقى جمع غير محصور. ثلاثة أقوال. انتقل إلى حجية العام المخصوص، هل العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما بقي أو يبقى مجملا ولا حجة فيه؟ هذه من المسائل المشكلة التي أثيرت في أصول الفقه ولم تأخذ حظها من التدقيق والتمحيص من العلماء، يحكونها حكاية هكذا، ويحكون أقوالا بعضهم يوصلها إلى ثمانية أقوال في المسألة. قال المصنف وهو أي العام المخصوص حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لأبي ثور وعيسى ابن أبان. أبو ثور معروف من علماء الشافعية الكبار، وعيسى بن أبان أيضا من علماء الحنفية المعتبرين، والنقل عنهما في ظني مشكوك فيه. المتتبع لكلامهم سيجد أنهم يستدلون بآيات عامة خصصت، ولهذا ابن عباس يقول ما من عام إلا وقد خص إلا كذا وكذا، آيات محدودة. وطبعا كلامه هذا مقصود به الخصوص وليس كل آيات العموم، وإنما المقصود به الآيات الواردة في الأحكام الفقهية بصيغة العموم كلها يدخله التخصيص. أقل ما يخصص منه أن المجنون يخرج وأن الصبي يخرج، كل التكاليف ما يدخل فيها لا مجنون ولا صبي. فلو قيل إن العام المخصوص ليس بحجة فمعناه أننا نسفنا أكثر الحجج. ولأجل هذا عمد الشاطبي إلى أن يقول العام هو العام الاستعمالي وهو لم يخصص، العام في مراد الشرع لم يخصص أبدا. فأتى يعني كالمستجير من الرمضاء بالنار، فر من هذا حتى لا يقول إن كل العمومات مخصوصة وفيها خلاف، فوقع في إنكار التخصيص وهو لم يقل به أحد قبله فيما نعلم. فإذا الأولى إنكار هذه النسبة، نسبة القول لأبي ثور وعيسى بن أبان. أما عيسى بن أبان فهو عنده أصلا ما هو التخصيص؟ التخصيص عنده لا يكون إلا بالمنفصل، المتصل لا يوجد فيه تخصيص، لأنه حنفي وهو يفسر مذهب أبي حنيفة. وعندهم أيضا وهو تبع لأبي حنيفة وليس مستقلا، وكتب الحنفية مليئة بالاستدلال بالعمومات التي دخلها التخصيص، وما عرفنا عنه أنه ينكر دلالة العام، بل هو يقول إن العام قطعي الدلالة ما لم يخصص، فإذا خصص نزل إلى درجة ظني الدلالة. والشافعية والحنابلة والمالكية يقول العام أصلا ظني الدلالة، فهو يعني الحنفية أقرب إلى أن يقولوا بالحجية من غيرهم. أما أبو ثور فلم ينقلوا عنه أي نص يدل على ذلك، ونحتاج إلى من يجمع فقه أبي ثور، وأظن أنه قد انبرى له بعض طلاب العلم وجمعه، فلعله ناقش هذه القضية. وأنا على يقين من أنه لا يتمكن أحد من أن يقول بأن العام المخصوص لا يحتج به إلا إذا حصر المخصصات في النص والإجماع، ولم يعتبر العقل ولا الحس ولا قول الصحابي ولا القياس من المخصصات. والمخصوص بالنص الخاص ليس بكثير، ثم أيضا سيضم إليه أن العام من القرآن لا يخصص بالسنة، فما بقي إلا عموم القرآن الذي خصه خاص من القرآن، وهذا محدود جدا ومعدود، لأن العام من القرآن لا يخصص بالقياس ولا بخبر الواحد عند عيسى بن أبان. فإذا استبعدنا هذا، ما بقي إلا عدد قليل محدود، فلا يصح أن ينسب إليه أنه يقول العام المخصوص حجة. لابد أن نفسر ما مراده بالعام المخصوص. هذه يعني لمحة بسيطة، وننتقل إلى التاسع من المخصصات. قال الاستثناء، طبعا هو هذا الترقيم من الكتاب، قال ومنه الاستثناء، يعني من المخصصات المتصلة. مخصصات المتصلة كثيرة، الحنفية يقولون هي ليست مخصصات، هي تقييد للكلام، والكلام ينظر في معناه بعد انتهائه، ينظر في معناه بعد انتهائه، إذا انتهى الكلام انظر في معناه. فليس عندهم التخصيص بالاستثناء، ليس تخصيصا، وليس الصفة أيضا تقييد بها لا يسمى تخصيصا، والبدل لا يسمى تخصيصا، والشرط لا يسمى تخصيصا. أما الجمهور فيقولون المخصصات المتصلة أربعة: الاستثناء والشرط والصفة والبدل والغاية، والبدل والغاية خمسة، هذا عند الجمهور. بدأ المصنف هنا بالاستثناء وقال في تعريفه: هو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد. الاستثناء هو إخراج الحقيقة، إخراج بعض العام بإلا أو إحدى أخواتها، هذا هو التعريف السليم له، إخراج بعض الجملة كما يقول بعضهم، أو بعض العام بإلا أو إحدى أخواتها، هذا هو الاستثناء. أما نقول قول ومتصل، هذا كلام بعيد، جنس بعيد، مثل ما نقول فلان، من هو، من هو فلان؟ يقول هذا إنسان عاش في القرن كذا، يا ابن الحلال هو في أي يعني، من هو، هل ما تخصصه، ما اسمه، ما قبيلته؟ تقول هذا إنسان، طيب أنا أعرف أن إنسان عاش في القرن كذا، طيب أعرف هذا، فتقول قول متصل. هو يريد أن يشير إلى شرط الاتصال يدل على أن المذكور معه غير مراد، هو في الواقع إخراج، إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، هذا أحسن ما يعرف به. ثم هو يخالف التخصيص، يختلف عن التخصيص، أو هو نوع تخصيص، قال بعضهم هو تخصيص، وقال بعضهم بل هو يختلف عن التخصيص. إذا قلنا يختلف عن التخصيص، ما الفرق بينه وبين التخصيص؟ قال المصنف: يفارق التخصيص بالاتصال، أنه مشروط شرطه الاتصال، الاستثناء لا بد أن يتصل بالمستثنى منه، ما تقول اليوم لشخص لك عندي 1000 ثم تأتي غدا وتقول إلا 100، ما يقبل هذا منك. هذا أول فوارق. التخصيص يجوز تأخيره على قول كما عرفنا أو على رأي الجمهور. قال أيضا يختلف عن التخصيص في أن الاستثناء يرد على النص الصريح القاطع. النص هنا هو بمعناه الأول الذي ذكرناه أمس، بمعنى الذي لا يحتمل غيره، مثل لفظ العدد. فالاستثناء يرد على العدد، لكن ما يرد عليه تخصيص. يعني فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، يعني 1000 إلا 50، له علي 100 إلا 10. 100 هنا نص صريح، ومع هذا ورد عليه الاستثناء، لكن التخصيص ما يرد على النصوص الصريحة كالأعداد. قال 10 إلا 3، هذه إحدى فوارقه. طيب، وما الفرق بينه وبين النسخ؟ قال الفارق الرئيس بينه وبين النسخ أنه هو يجب اتصاله والنسخ يجب تأخره، هذا فارق كبير. ثم قال وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله. الاستثناء يمنع دخول ما يجوز دخوله، وأما النسخ فهو رافع لما دخل. ثم قال وبأنه، الفرق الآخر، وبأنه رفع للبعض، وأما النسخ فهو رفع للجميع. والفرق بينهما كبير واضح. انتقل إلى بعض القواعد المتعلقة بالاستثناء، وأولها شروط الاستثناء. متى يكون الاستثناء صحيحا ومقبولا ومخصصا للعام؟ قال له شروط. ذكر من شروطه، أول شروطه ما هو؟ الاتصال. أول شروطه الاتصال. فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه. ما معنى الاتصال؟ معناه أن لا يكون هناك سكوت بين النطق بالمستثنى والنطق بالاستثناء، كما مثلنا لكم. لا تقول فلان له علي 1000 ثم تأتي بعد يوم وتقول إلا 100، ما يقبل منك هذا. لكن إذا كان في المجلس نفسه، قلت فلان له علي 1000 وهو له فضل علي كثير، وكان يفعل وكنت أنا أفعل به كذا وأعطيه ويعطيني، ثم سردت قصة حياتك أنت وإياه، ثم قلت إلا 100، هل يقبل منك الكلام؟ موجود، يعني المجلس واحد. قال بعض العلماء إذا كان المجلس واحدا والكلام متصلا فيقبل، وهو رأي عطاء والحسن. هذا معنى قول المصنف وحكي عن ابن عباس عدم اشتراطه، وعن العطاء والحسن تعليقه بالمجلس. فإذا ابن عباس أخذ الطرف الآخر وقال ما يشترط في الاستثناء الاتصال، يمكن أن يأتي الاستثناء ولو بعد حين. بعضهم شكك في نسبة هذا لابن عباس، ولكن أهل الحديث والأثر صححوه، فالشوكاني حقق الأمر وقال ثبت بما لا مجال لدفعه أنه نقل عن ابن عباس أنه يقول لا يشترط في الاستثناء الاتصال، بل يجوز أن يتأخر. نقل عنه 1 أو 2 ونقل سنة أو سنتين، وأنه استدل على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما انقطع عنه الوحي ثم نزلت عليه سورة الكهف ونزل عليه قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. قال عليه الصلاة والسلام: إن شاء الله. قالوا: كالإلحاق لما سبق. القصة كما تعرفون أو يعرف الكثير منكم أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكهف، قالوا: إن كنت صادقا فخبرنا عن أهل الكهف. والرسول لا يأتي بشيء من عنده، قال: أخبركم غدا، يعني سيأتيني إن شاء الله الوحي وأخبركم. قالوا: ونسي أن يقول إن شاء الله، فتأخر عنه الوحي شهرا، ثم نزلت عليه سورة الكهف وفيها الآية التي سمعتموها، فقال: إن شاء الله كالإلحاق لما سبق. يقولون ابن عباس أخذ من هذا أنه يجوز تأخير الاستثناء، لكن ابن عباس يتكلم عن الوعد وعن اليمين في الأيمان والوعد، ليس في غيرها من الأمور الأخرى. يعني ليس في مثلا الاعتراف أو الإقرار بحق من حقوق الناس، ولم يتكلم أيضا في الطلاق، لأنه يقول: أنت طالق ثلاثا، ثم بعد شهر يقول: إلا كذا، إلا واحدة مثلا. إذن نقل هذا عن ابن عباس، وفسره بعضهم بأن المراد ابن عباس أنه يجوز تأخيره إلى شهر أو شهرين، لكن بشرط أن يكون قد نواه في نفسه عند الكلام. هذا أحد تأويلاته، بشرط أن يكون نواه في نفسه، لكن ما تلفظ به إلا بعد وقت. وبعضهم قال: بل لا يشترط ابن عباس ذلك، لكنه يقصره على الأيمان وما شابهها. وأما مذهب عطاء والحسن البصري فقالوا: ما دام في المجلس والكلام متصلا فيجوز أن يستثني، وهو قد اختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. قال المصنف: وأومأ إليه أحمد في اليمين، يعني أومأ إلى أنه في الأيمان إذا كان في المجلس يجوز أن يستثني فيها. هذا الشرط الأول، الشرط الأول الاتصال، الشرط الأول الاتصال. وقلنا إنه لو أخره لا يقبل منه إلا إذا يعني كان المجلس متصلا والكلام ما زال متصلا. الشرط الثاني في الاستثناء أن يكون من الجنس، فلا يستثني من غير الجنس. فلو قال مثلا: له علي 100 ريال إلا ثوبا، ما صح الاستثناء، بل نطالبه بالمئة، ودعواه الثوب يقيم بها دعوة أخرى على القول بأنه يشترط أن يكون من الجنس. وخالف في هذا الشافعية وقالوا: يجوز الاستثناء من غير الجنس. وقال الشافعي إنه إذا أقر 100 أو 10 إلا ثوبا صح الاستثناء، ويكون قد أقر 100 إلا قيمة ثوب، قيمة ثوب، فيحسن منها قيمة ثوب. وأما الإمام أحمد فقد أجاز استثناء الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم، لأنها كلها عملة، فلنا أن نقول الآن لو قال له علي 100 ريال إلا دولارين جاز، لأن كليهما عملة. وقال مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين ليس بشرط، وهو أيضا قول عند الشافعية كما ذكرته لكم. إذن الجمهور لا يشترطون أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. الشرط الثالث أن يكون المستثنى أقل من النصف، أن يكون المستثنى أقل من النصف، وهذا فيه خلاف. فقال بعضهم الحنابلة يقولون لا بد أن يكون المستثنى أقل من النصف، لأن العرب لا يجيزون إلا استثناء القليل. ونقلوا عن يعني علماء العربية أنه لا ينبغي أن يستثني الكثير ويبقي القليل، وأن هذا ليس من أساليب العرب، وهذا صحيح، هو ليس من أساليب العرب. لكن من أخطأ أساليب العرب من الناس اليوم، هل تستطيع أن تعاقبه بأن توقع عليه شيئا لم يعترف به أو لم يقر به؟ هذه هي المشكلة. وبناء على هذا، على أنه لا يستثني أكثر من النصف، يقولون لو قال امرأته طالق 3 إلا 2 تقع 3. لماذا؟ أبقوا له 1 لعله يراجع، قالوا تقع 3 ولا رجعة له، لأنه استثنى أكثر من النصف ولا يجوز استثناء أكثر من النصف فهو باطل. طيب هذا رجل ما يعرف العربية، ليس من يعني، هل يعاقب ويفرق بينه وبين زوجته لأجل أنه قال ظن أنه يجوز له أن يستثني؟ ما يمكن هذا. ولهذا خالف فيه كثير من المحققين عند التطبيق وقالوا بل يقبل، وهو قول الجمهور أنه لا يشترط في الأقارير وفي الطلاق وفي الأيمان، لا يشترط أن لا يستثني إلا أقل من النصف. قال المصنف وفي النصف وجهان عند الحنابلة، إذا قال له علي 100 إلا 50 يقول فيها وجهان، هل نلزمه بالمئة كاملة ونقول استثناؤك باطل، أو نلزمه بال50 ونقبل استثناءه؟ طبعا هذا من غير بينة، نلزمه بناء على إقراره، أما بالبينات هذا شيء آخر. فيه وجهان عند الحنابلة. قال وأجاز الأكثرون الأكثر، يعني أن الأكثر العلماء أجازوا أن نستثني الأكثر ونبقي الأقل، نستثني الأكثر ونبقي الأقل. فالله تعالى يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالذين اتبعوا الشيطان أكثر من الذين لم يتبعوا، فاستثنى الأكثر وبقي الأقل. فينبغي أن يكون لنا دليل من استشهاد يعني مما ورد في الكتاب. ثم انتقل المصنف هنا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الاستثناء المتعقب للجمل، يعني إذا وردت جمل فيها ألفاظ عامة ثم جاء بعدها استثناء، هل يعود الاستثناء إلى كل ما سبق أو إلى الجملة الأخيرة؟ هذا خلاف بينهم. هم قالوا إذا وجدت قرينة تدل على أنه يرجع إلى الأولى أو إلى الأخيرة هذا يعمل بالقرينة، يعمل بالقرينة. لكن إذا لم توجد قرينة فإن هل يعاد الاستثناء إلى الجمل السابقة كلها أو إلى الأخيرة منها؟ قال الجمهور تعاد إلى الكل، وقال بعضهم الحنفية قالوا تعود إلى الأخيرة، وقال بعض المتكلمين ننظر إلى الجمل هل هي من جنس واحد أو من أجناس معناها واحد أو مختلف. إذا كان كلها خبر أو كلها طلب هذا نوافق الجمهور فيه أنه يعود إلى الكل، إذا كان بعضها خبر وبعضها نهي وبعضها أمر لا يعود إلى الأخيرة. كذلك من حيث معناها قالوا هل هي إكرام كما تقول أكرم بني تميم وأكرم بني فلان وأكرم بني فلان وأكرم بني فلان إلا الجهال، هذه من جنس واحد كلها إكرام، فإلا الجهال يستثنى الجهال من جميع العمومات السابقة. لكن إذا كان بعضها إكرام وبعضها إهانة تعود إلى الأخيرة. إذا قال مثلا أكرم بني تميم وأهن بني فلان إلا العلماء يقول تعود إلى الأخيرة فقط، لأن الأولى إكرام والثانية إهانة. فإذا اختلفت الجمل في المعنى أو اختلفت في النوع بمعنى أن بعضها خبر وبعضها طلب تعود إلى الأخيرة، إذا اتفقت تعود إلى الكل. أما إذا وجدت قرينة فيؤخذ بالقرينة، ولهذا لما جاء قوله تعالى واضح المعنى فيه يعني في الآية إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فهو مني إلا من اغترف غرفة بيده. تعود إلا تعود إلى ماذا؟ إلى الجملة الأولى وليس إلى الأخيرة. فكأنه قال فمن شرب منه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده، فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فإلا من اغترف غرفة يعود إلى الأولى ولا يعود إلى الثانية بالمعنى بالقرينة. اختلفوا في مثل قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فقال الحنفية إذا تابوا يرجع الاستثناء هنا إلا الذين تابوا يرتفع عنهم وصف الفسق، إلا الذين تابوا يرتفع عنهم وصف الفسق. فاجلدوهم 80 جلدة فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فإلا الذين تابوا هل ترجع إلى الجمل كلها؟ الجمهور قالوا ينبغي أن ترجع إلى الجمل إلا ما قام دليل على عدم الرجوع إليه، فيقولون إلا الذين تابوا فلا يوصفون بالفسق وتقبل شهادتهم بعد التوبة، إذا تابوا تقبل شهادتهم. مع أنه قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ها؟ قال إلا الذين تابوا، فالذين تابوا تقبل شهادتهم. طيب هل أيضا ما يجلدون؟ قال أكثرهم بل يجلدون. طيب لماذا لم يعد إليهم؟ قالوا لأن هذا حق لله، هذا حق للشخص، الجلد حق للمقذوف فلا يسقط بالتوبة، حقوق الله تسقط بالتوبة، لكن حق المقذوف ما يسقط بالتوبة. فهذه هي صورة المسألة، أن تأتي جمل متعددة ثم يعطف بعضها على بعض. العطف هنا بعضهم يقول لا بد أن يكون العطف بالواو، لكن الصحيح أنه يمكن يكون بالواو أو بثم أو بأو، وهذه كلها تدل على التشريك في الحكم، على اشتراك في الحكم. ننتقل إلى باب المطلق والمقيد. قال المصنف: ومنه، أي من اللفظ، المطلق والمقيد. منه أي من اللفظ، ما هو مطلق وما هو مقيد. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، كدنا أن نتجاوزها. نعم، مسألة الاستثناء من النفي والاستثناء من الإثبات من المسائل المهمة جدا جدا. الجمهور قالوا مثل ما قال المصنف هنا، الاستثناء من النفي، من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات. الاستثناء من الإثبات نفي، إذا قلت له علي 100 إلا 10 فأنت قد نفيت 10، هذا معنى الاستثناء من الإثبات نفي. وإذا قلت ليس له علي إلا 100 فأنت قد أثبت 100، ليس له علي إلا 100، هذا استثناء، ليس له علي شيء إلا 100، استثنيت بطريق النفي، بطريق النفي فيكون إثباتا، فأنت قد اعترفت 100. الحنفية في الأولى وافقونا من حيث المعنى، وفي الثانية خالفونا في اللفظ وفي المعنى. في الأولى قالوا الاستثناء من النفي، من الإثبات، نحن لا نعده نفيا، لكن هو ينتفي بطبيعته. كيف؟ قال أنت لما تقول له علي 100 إلا 10، الكلام واحد متصل، الكلام هنا واحد، قلت له علي 100 إلا 10، فالكلام واحد، فلذلك نقول لا يلزمك إلا 90، وأنت اعترفت 90 فقط. فنوافقكم في أن الاستثناء من الإثبات نفي، لكن هي موافقة في المعنى، من حيث الحكم نحن متفقون يقولون معكم، لكن ما نوافقكم أن جملة الاستثناء بمثابة جملتين إحداهما مثبتة والأخرى منفية. لما جاء الاستثناء من النفي ظهر الخلاف بيننا وبينهم، ظهر الخلاف بيننا وبينهم، فقالوا الاستثناء من النفي ليس إثباتا بل سكوت عن ما بعد إلا، ما بعد إلا مسكوت عنه. كيف؟ قال إذا قال ليس له علي شيء إلا 100 فمعناه أن 100 هذه لم ينكرها ولم يثبتها، لأنها من باب مفهوم المفهوم المخالف، لأنها من باب مفهوم المخالف، فهو يقول نفى ما زاد عن 100، أما 100 فسكت عنها، لم يقل بثبوتها ولا بنفيها. والجمهور يقولون إن الاستثناء من النفي إثبات، فهو في بمثابة جملتين، الجملة الأولى ليس له علي شيء، والجملة الثانية إلا كذا، كأنه قال له علي 100. قالوا ما نوافق على هذا، فاحتج الجمهور عليهم بحجة قوية جدا كان المفروض أنهم يستسلموا لها ويرجعوا، وهي أن الإجماع قائم على أن قول القائل لا إله إلا الله تتضمن إثبات الألوهية لله، ولو كان الاستثناء من النفي ليس فيه إثبات لكانت هذه الجملة تنفي الألوهية عن غير الله ولا تثبتها لله. لما اطلع متأخروهم على هذه الحجة المتقدمون، ما أعرف أنهم حاججهم أحد بهذه الحجة. المتأخرون أخذوا يتأولون، بحثوا عن تأويل لها، فذكروا تأويلات كلها ضعيفة، منها تأويل السرخسي. يقول السرخسي أصلا الإثبات هنا وجد، أو اعترفنا بأن هذه فيها إثبات، لأنه ليس في الكون إلا الله وغير الله، ما في الكون غيره، فإذا أبطلنا ألوهية غير الله ثبتت ألوهية الله اضطرارا ضرورة. يعني كلام ما غير مقنع الحقيقة. فالقاعدة هذه ينبغي أن يعني يعتنى بها، ولها يعني تطبيقات كثيرة. في مر معنا بالأمس أن الحنفية قالوا قوله لا صلاة إلا بطهور مجمل، هذا هو منشأها. هنا قالوا هذا استثناء من النفي، والاستثناء من النفي لا يصلح أن يكون إثباتا، لو كان الاستثناء من النفي إثباتا لكان قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور معناه أن الصلاة تصح كلما صح الطهور. وهل يقول بهذا أحد؟ الجواب لا، ما في أحد يقول كلما صح الطهور صحت الصلاة، يمكن يصح الطهور ولا تصح الصلاة. ولهذا قال الشافعي، قال القرافي أنا ألاحظ اعتراض الحنفية وأقدره وأعدل في القاعدة وأقول الاستثناء من النفي إثبات إلا في الشروط، إذا كان المستثنى شرطا ما يكون الاستثناء من النفي إثباتا، كما في الحديث المذكور. نعم، لا ما في شرط، هذا أي شرط رابع، انتهت شروط الاستثناء، هذه مسائل أخرى في الاستثناء ثلاثة هنا المشهورة ثلاثة. طبعا في شرط النية، يشترط أن ينويه قبل في بداية الكلام، ولهم فيه خلاف، يعني منذ أن يتكلم بالعام يشترط أن ينوي أنه يريد الاستثناء، وبعضهم قال يكفي أن ينويه قبل أن ينتهي الكلام، وهذا هو الصحيح، أنه يمكن أن يكون بداية الكلام ما في ذهنه أن يستثني، ثم بعد ذلك في أثناء الكلام يستثني. طيب، لعلنا ما بقي إلا دقائق فلا نبدأ بباب جديد، نأخذ الأسئلة ونجيب عليها بسرعة إن شاء الله. لا لا، هذه ما لها دخل يا أخوان، مسألة صلاة النافلة، اسألون بعض الفروع، لا تسألون عن مسائل فرعية. ما هو الفرق بين الخاص والتخصيص؟ الخاص هو الدليل، الخاص هو الدليل، والتخصيص هو أن نحكم بأن هذا الخاص مقدم على ذلك العام ويستثني بعض أفراده.